مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وهنستمع الآن بصوت الرائعة شادية لأغنية خد بإيدي. لما جه سلمت له عقلي وقلبي من حنانه ورحمته جعار وألحان عبد المنعم البارودي وصوت الرائعة شادية في سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. مستمعينا، من الأصوات النسائية المميزة جدا أيضا في تقديم الأغاني الدينية الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام، وهنستمع الآن بصوتها الشجي لأغنية لا إله إلا الله. Oh, معينا من الأغنيات الدينية المميزة جدا أيضا للفنانة الكبيرة ياسمين الخيام أغنية أم النبي. أم النبي خير الآلم شافت نانا يوم مولده قال الكلام بالرب دو يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد احمي والدي من الحسد وشر حاسد إن حاسد يا عين حاسد ما تقرب حب وكرامة للنبي أم النبي خير الآلم شافت نانا يوم مولده قال الكلام بالرب دو يا بركة الله الأحد شر حاسد إن حاسد يا عن حاسد ما تقرب حب وكرامة للناس يا خير خلي الله ما دار يا خير خلي الله ما دار يا خير خلي الله ما دار يا كل أحباب ما بيتجمع نور النبي ما دار ما دار ما دار ما دار يا خير خلي الله ما دار يا كل أحباب النبي اتجمع نور النبي ما دار ما دار ما دار ما دار خير الألم مثل الختام خير الألم مثل الختام معينا مع موجة نغم وهنستمع الآن بصوت العندليب لدعاء يا رب. أنا من تراب والإرادة هي سرك في تنور بحكمتك وبرحمتك تهدي والإرادة هي سرك في تنور بحكمتك وبرحمتك تهدي تراب وسرك إذا مس التراب حب الجمال والحق خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا الهمني حب الخير حب الجمال والحق خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا علمني أثبت ولو زال الجبل وانشق الهمني نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج وهنستمع الآن بصوت الفنانة سعاد محمد لأغنية يا محمد. أعظم برسول مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار محمد الموجي وغناء كوكب الشرق أم كلثوم لأغنية الرضا والنور. الرضا

كل جميل بصوت كوكب الشرق أم كلثوم كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة ذكرى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. كل عام وحضراتكم بكل خير. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.